في يحيى قديم قديم هذا يحيى قديم ما وجدت لا بس في يحيى قديم من أبي حاتم جمع الله إليك. الحديث الأول أدي الأمانة لمن من ائتمنك ولك من خانك صحيح؟ لا أعلم شيء ما أعلم نوع إلا في سنده أنتم وغير سنده حتى أنت مرافع لك أنت الحسن لأن الحسن اختلف بسماع سمرة ومشهور عند أهل العلم أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة والباقي فيه اشتغال هل سمع أو ما سمع على أقوال العلماء هذا أحدها أنه سمع مطلقة والثاني ليس مطلقة والثالث سمع حديث عقيقة فقط دون غيره. الشيخ يكون أثر عبد الحاكم في أثر ما بيّن لا أطلقها في تعليق على حديث سمرة نعم وفي تعليق فيه. يقول كذا ولم أجده في المسند يقول كذا ولم أجده في المسند من حديث سمرة ولكنه فيه من حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود والترمذي في كتاب الزيوت هذا من العشير لا هذه طبعة الشعر هو عزف الحافظ كما أظن لأبي داود النسائي قال أول مقاله واستنكره أبو حاتم ذكر في باب العرية يحتاج يتأمل أن تابع الحسن في أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال البخاري حدثنا صدقة بن فضل حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جابر جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال نزل في عبد الله بن حبابة ابن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وهكذا أخرجه بقية جماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعور به وقال الترمذي حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد على ابن جريج ثم باع بنار فأبرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها

لا في معصية. إذا أمر بشرب الخمر بالزنا بقتل ما لا يحق القتل فلا، إلا الطاعة في المعروف وما وافق الشرع فكان مباحا. نعم. وقال ابن جرير حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثنا ابن ابي حبيب حدثني عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن ابي صالح السماع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيليكم ولاة بعدي فيليكم البر ببره والفاجر بعجوبه فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وقع الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلده نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيقتلون. قال يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم أن استراهم أخرجا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق جماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية أخرجا. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قطع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. ورواه مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلنا منزلا فمنا من يصبح قباءه ومنا من ينتصر انتظر ومنا من هو في جسده. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعلت عاقبتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة وتقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة وتقول المؤمن هذه هذا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ولم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطاع إن استطاع فإن جاء آخر ينازعهم فاضربوا عنق الآخر. قال فدنوت منه فقلت وأنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى عمليه وقلبه بيديه وقال سمعته فمن أحب أن يزهرها من النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه محنة عظيمة. من أحب أن يزهر عن النار ويدخل الجنة إلا من بفتن وبذل الأحوال هذا يبين نصح الرسل عليه الصلاة والسلام وأن الرسل بلغوا كل ما أمرهم وجلبوا أمتهم على كل خير وحذرهم من كل شر. ولهذا قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا له أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. ونبينا أكمل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأكملهم بلاء فقد بلغ وجلب أمه على كل خير وناهاها عن كل شر. وبينما نهجو أمه جاءت عافيتها في أرض الملك وسيصيب اخرها بلاء وامور كثيره له. هذا يفيد ان اول امه اعطاهم الله خيرا عظيما من خلاف هذه الأمة الصحابة والله وأرضاه فيصيب وسيصيب آخرها فتنة فأمرك البلاء وأمرك الكرونة وقد وقع على هذا الواقع بل تجيء فتنة يواقف بعضها بعضا كل فتنة كل فتنة تواقف التي قبلها وتبين أنها دونها فلا تجيء فتنة فيقول يؤمن هذه الهجرة ثم تنفكت ثم تجيء فتنة الأخرى فيقول هذه هي يعني هذه أول من الأولى ثم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر من يحب أن يأتي الناس من يحب أن يؤتى إليه من أحب النجاة والسعادة فليثبت على الإيمان والإحسان إلى الناس ليدخلهم هذا هو السعادة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر يزوره الوحيد لله مطيع لله يؤمن به سبحانه يؤمن باليوم الاخر لا شك حينه ثم مع ذلك سبحانه يعامل الناس بخير ولياتي الى الناس من يحب ان يؤتى اليه ان يعاملهم بالنصح والصدق والمعروف كل يحب ان يعامل بذلك لا يعاملهم بالظلم والجفوه والشر والاساءه والاذى لا وليأتي الناس من يحب أن يؤتى إليه إن كان يحب أن يعامل فليأتي الناس كذلك وليعاملهم بما يحب أن يعامل به من نصح وصدق وإحسان وكف أذى نعم ومن بايع إماما فآتاه سقطة يده وثمرة فؤاده فليتزيطه إن استطاع فإن خاف من جاء آخر ينازعه فاضرب عنه الآخر قال فدلوت منه فقلت أنشدك بالله أنت كما تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذني وقلبه بيدي وقال سمعت أذناي ووضعه قلبي وقلت له هذا ابن عمك هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ويقتل بعضنا بعضا والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أطيعه في طاعة الله وأعطه في مطيئة الله ولا أجوز فيها لا كثيرا.